بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فعليه من ربي صلواته وسلامه سلاما كثيرا طيبا مباركا. إخواني وأبنائي طلاب وطالبات الانتساب المطور، ألتقي بكم في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة التاسعة من مقرري أو من حلقات مقرري تاريخ الفقه، تاريخ الفقه للمستوى الثاني من طلاب وطالبات كلية الشريعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذه الحلقة ما يفيد وينفع ويعود علينا جميعا بالنفع والخير والفائدة. كنا كما تعلمون أيها الأحبة تحدثنا في الحلقة الماضية عن أصالة الفقه الإسلامي، وذكرنا أن الفقه الإسلامي أو الفقه بالإسلام تشريع من الله سبحانه وتعالى، فهو نظام سماوي شرعه الله سبحانه وتعالى لخلقه جميعا، فمبادئه وقواعده العامة كلها وحي من الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاءت أحكام الإسلام كاملة حية منذ أن شرعها الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بتبليغها إلى يومنا هذا. ثم إنها أيضا جاءت محكمة في علاجها لما جد ويجد من حوادث الزمان ووقائع المجتمعات، لم يتطرق إليها ضعف أو مخالفة لوقائع الحياة في كل زمان ومكان، وهذه الخاصية كفيلة بالقطع والجزم بأنها لم تكن هذه الأحكام من صنع البشر، ولم يتطرق إليها اشتباه بدعوى تأثرها بأي نظام كان موجودا على وجه الأرض زمن تشريع الأحكام. ومن ثم نجد أن الفقه الإسلامي بريء كل البراءة من تأثره بأي نظام وضعي، سواء كان قانونا رومانيا أو غيره أو غيره، ذلك أنه كما أسلفنا أن القانون الروماني مثلا بدأت أحكامه على شكل عادات وتقاليد ثم نما على طريق الدعوة الشكلية. أما الشريعة الإسلامية فإنها وحي من الله سبحانه وتعالى جاءت كاملة تامة شاملة منذ أول وهلة، لا نقص فيها ولا خلل ولا عيب ولا تقصير، وهي تسمو بمدارك تفكير الإنسان في أي عصر من العصور، وبقيت على هذه أو بقيت وستبقى بإذن الله على هذه القوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيضا القانون الروماني قد اشتمل على مبادئ لا يقرها الإسلام ولا تتفق مع غاياته التي ينشدها في المجتمع الإسلامي، فمثلا نجد أن في القانون الروماني نظام السلطة الأبوية، ويقصد بها هيمنة رب الأسرة على أبنائه سواء كانوا شرعيين أو غيرهم، وهذه أيضا أشرنا إليها، وأيضا نظام الزواج فيه لا يتم إلا إذا سبقه صداقة بين الزوجين حتى تكسبه السيادة عليها، وأيضا القانون الروماني يحرم الهبة بين الزوجين، وإلى غير ذلك مما نجده يعني يتميز أو ما نجده لا ليس بموجود في الفقه الروماني بل هو موجود في الفقه الإسلامي الذي يتميز بعدد من الخصائص التي أثرنا أو أشرنا إلى بعض منها. أيضا يعني هذا يوضح لنا وضوحا لا مجال فيه للشك أو القدح، إلى أن الفقه الإسلامي لم يتأثر بأي من القوانين أو الأنظمة الأخرى، بل هو فقه متميز في خصائصه، في مقاصده، في مصادره. وأقصد أن مصدره الأصلي هو الوحي الإلهي، بل إن أنه ثبت أن الكثير من النظم الوضعية أو القوانين الوضعية هي التي تأثرت بالفقه الإسلامي، كما أثبت ذلك كثير من المحققين في القانون الروماني، أن هذا القانون قد تأثر بمبادئ التشريع الإسلامي. وهذا أيضا يعني يعطي الفقه الإسلامي ميزة وخاصية أنه تأثر، وأيضا ثبت هذا لدى كثير من المحققين من الرومان أو غيرهم الذين أفادوا أن الفقه الروماني أو القانون الروماني قد استفاد كثيرا من الفقه الإسلامي. أيضا لو وضعنا موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لوجدنا أن هناك يعني أمور أشرنا إليها، أولها اختلافهما في النشأة، ثانيهما اختلافهما في المقاصد، ثالثهما اختلافهما في المصدر، اختلافهما في المصدر. بعد هذا نتحدث عن مسألة يعني مهمة، وهي الفقه عند العربي قبل الإسلام. نقول أنه لم يكن عند العرب قبل الإسلام كما هو معلوم ومقرر سلطة تشريعية تسن لهم القوانين والأنظمة بل سادت العادات والتقاليد، وكان للعرف أكبر الأثر. فمثلا في الأمور أو في أمور الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة، كان العرب أو كان للعرب آنذاك أنواع من النكاح. فدعونا نذكر بعضا من هذه الأعراف والعادات في مسائل النكاح، وهذا مستقى مما رواه البخاري رحمه الله بسنده عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، هذا اللي هو النوع الأول. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طبثها أي من حيضها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح اسمه نكاح الاستبضاع، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهن البغايا كنا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فإذن هذه أنواع إلى أن ورد في الحديث فلما بعث محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم الذي هو ذكرناه النوع الأول نكاح أو نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها كذلك الطلاق، فكان العرب حينما يطلقون امرأة يعضلونها عن أن تنكح زوجا آخر، وكان الطلاق عندهم لا يتقيد بعدد معين، فمتى شاء الرجل طلق امرأته ومتى شاء أرجعها. شاء الرجل يعني إذن متى شاء الرجل طلق امرأته ومتى شاء أرجعها. كذلك الخلع كان معروفا عندهم، وكان الإله معروفا، إلا أنه لا يتحدد بزمن معين، وقد قره الإسلام ولكن حدده بكم؟ بأربعة أشهر، إذا مضت دون أن يقرب الرجل زوجته وقعت الفرقة بينهما، كما كان الظهار عندهم معروفة، وقد حرمه الإسلام وأوجب فيه ماذا؟ وأوجب فيه الكفارة إذا أراد أن يرجع إلى زوجته. أما الميراث فكان أيضا معروفا عند الجاهلية، ولكن كان للابن الأكبر دون غيره من الصغار والنساء، فإن لم يكن ابنا فإن المستحق للميراث من أقرب الناس إلى الميت من العصبة، وأحيانا أقواهم سلطة، فهو الذي يستولي على المال دون غيره، ولكن الإسلام حدد المواريث وجعل المرأة ترث كما تورث، وأبطل الإسلام ماذا؟ التوارث عن طريق التبني. قال الله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. أما في المعاملات فكانت الشركة معروفة عند الجاهلية، إذ قد شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة في مالها لما أعطته جزءا من مالها ليتاجر فيه مضاربة، كما كان أيضا معروفا عندهم البيع والشراء، وقد كان عياذا بالله الربا سائدا عندهم فأبطله الإسلام، كما كان عندهم أيضا بعض البيوع السائدة وهي ما أبطله الإسلام، فهناك بعض البيوع التي أبطلها الإسلام ونهى عنها، كبيع المنابذة بأن يقول الرجل أي شيء نبذته أي طرحته فهو عليك بكذا، فهذا أيضا من البيوع التي نهى عنها الشارع، ومثله بيع الملامسة أن يقول أي شيء لمسته أو لمسته فهو عليك بكذا، أي شيء لمسته فهو عليك بكذا، وهذا أبطله الإسلام. وبيع الحصاة وهو أيضا أن يقول ارمي الحصاة فعلى أي شيء وقعت فهو لك بكذا ومثل أيضا بيع النجش وهو يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وكذلك كان لديهم بيع المدين نفسه إلى غير ذلك من البيوع التي حرمها الإسلام، وليس هذا مجال للحديث عنها. أما نظام القصاص والديات عند العرب قبل الإسلام فكان القصاص من الجاني معروف أيضا عند العرب في الجاهلية، ولكن كان القصاص يتعدى إلى أولياء الجاني فيقتل معه أولاده أو إخوانه، وقد جاء الإسلام وأبطل التعدي على من لم يجني من أقارب القاتل، يقول سبحانه وتعالى من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقد كان نظام الديات معمولا به عند العرب، وكان العصبة يساعدون الجاني على دفع الدية من باب المواساة. أما القضاء والبينات فالعرب أيضا عرفوا سلطان القوة لأخذ حقوقهم والوصول إلى ما ينشدون، فقالوا مثلا أو مما اشتهر عندهم من الأمثال القتل أنفى للقتل، لأنه لم يكن لهم سلطة قضائية منظمة تلزمهم بالحكم، بل كانوا يسمون القضاء حكومة والقاضي حاكمة، ولم تكن الحكومة عملا مستقلا له سلطته وهيمنته وقوته، بل كان لمن يرغب فيه وفي تنفيذ أحكامه، كما كان يعتمد التنفيذ على قوة صاحب الحق. وقد اشتهر مثلا بنو سهم من قريش في الحكومة، وقد كانت عند العرب 15 منصبا أو ما يقارب ذلك يتولونها قبل الإسلام، مثل الحجابة والرفادة واللواء والندوة، قضاء الحكم، وعهد به القضاء والحكم إلى يعني زعماء بني سهم في قريش لفضي المنازعات، فاحتكم إليهم القرشيون وغيرهم من العرب ممن وفد على مكة. وكان من تولى الحكومة فيهم أيضا هاشم بن عبد مناف والعاص، وابنه عبد الله عبد المطلب وطالب بن عبد المطلب، والعاص بن وائل، والعلاء بن حارثة وذو الأصبع العدواني. وكذلك عهد إلى أبي بكر الصديق في الجاهلية بالقضاء في الأشناق وهي الديات والمغارب. وليس معنى هذا أنهم كانوا يعني حفظة الأمن وقوة من على حماية الحقوق، بل المراد أنهم اشتهروا بالفصل في المنازعات التي يقصدهم الناس فيها عن طواعية واختيار، ولهم مطلق الحرية بعد ذلك في قبول هذا الحكم وتنفيذه أو رفضه وعدم الرضوخ له. فلم يكن حكمهم قاطعا لدابر الخصومة والمنازعة في كل الظروف والأحوال. لماذا؟ لأنهم لا يملكون من وسائل التنفيذ والإلزام ما يحمل الخصمين على النزول على حكمهم، كما أن حكمهم لم يكن مستمدا من قانون أو تشريع ملتزم به أو حتى يلتزمون به. أما سائر القبائل فقد كان القاضي والحكم هو صاحب الرأي فيها، فإذا وقعت خصومة احتكموا إليه فيفصل بينهم بما أتيه من الحكمة والعقل وبما جرت به العادة، كأكثم بن صيفي الذي كان يعد من رؤساء المحكمين، والحاجب بن زرارة والأقرع بن حابس بن تميم وربيع بن مخاش وضمره بن أبي ضمره، وكانوا حكاما لتميم، وعامر بن ضرب بن الضرب وغيلان بن سلمة كانوا حكمين لقبيلة قيس، وربيعة بن حذار لقبيلة أسد، ويعمر بن الشداخ وصفان بن أمية وسلمة بن نوفل كانوا حكاما لكنانة، وهاني بن زيد حاكما لبني الحارث. روى أبو داود وابن سعد عن ربيع بن نافع عن يزيد بن المقدام عن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هانة أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه بني الحارث سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكن أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ فقلت شريح. فقال فأنت أبو شريح. وكان العرب يلجؤون في خصوماتهم أحيانا إلى من؟ إلى الكهان، إذ كانت الحكومة تندرج تحت عملهم الذي هو الكهانة، كسطيح الذئبي المعروف بسطيح الكاهن وغيره. وكانت الحكومة عند العرب لم تزل فطرية ساذجة ولا شرائع متبعة إلا ما كان من قبيل العرف والعادة والتقاليد المستمدة من التجارب أو معتقداتهم أو ممن جاورهم من الأمم كالفرس والرومي، أو ممن اختلط بهم كاليهود والنصارى. وكذلك لم تكن هناك حكومة بالمعنى المتعارف عليه الآن يعني تنفذ أحكام القضاء وتقوم بحراسة الأمن وحماية النظام العام وردع المعتدي ونصرة المظلوم ورد الحق لصاحبه، إلا ما كان في السنوات الأخيرة التي تسبق البعثة النبوية من حلف الفضول الذي حصل في دار عبد الله بن جدعان المعروف. بل كانت الغلبة لدى عامة القبائل للقوة لا للحق، والضعيف لا يجد له من يدفع عنه غائلة القوي وبطشة، وكان هذا هو السائد والمتبع في العام الأغلب، وما كان أحد يجرؤ على مفاتحة قوي في أداء حق الضعيف إلا ما كان من لجوء الضعيف إلى من؟ إلى أحد الأقوياء وإنزال الحاجة به بأن يعقد طرف ثوبه أو يستجير به أمام مجمع من الناس، فلا يكاد يحتاجون إلى القضاء والقضاء، لأن من استجير به إذا لم يستطع نصرة وإجارة من استجار به تحمل المستجار به من ملكه الخاص. وقد عقدت قريش قبل البعثة حلفا لنصرة المظلوم ورد ظلامته، وسمي هذا الحلف حلف الفضول. وقد كان في ذي القعدة من أو في ذي القعدة قبل البعثة النبوية الشريفة بعشرين سنة كما ورد ذلك في الروض الأنف للسهيلي والبداية والنهاية لابن كثير وغيرهما. وعقدت قريش حلفا لنصرة المظلوم ورد المظالم، ويسمى حلف الفضول، وسمي بذلك إما لأنهم تحالفوا على أنهم يردون الفضول أي الزيادات إلى أهلها، وإما لقولهم لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر، وإما لأنه يشبه حلفا وقع لثلاثة من جرهم كل واحد منهم يقال له الفضل. وهذا الحلف قد عقد بدار عبد الله بن جدعان، وحضره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأثنى عليه حيث قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت، يعني لو دعي النبي صلى الله عليه وسلم به في الإسلام لأجاب. وفي رواية ثانية قد شهدت مع عمومتي في دار ابن جدعان من حلف الفضول ما لو دعيت إليه اليوم لأجبت، وما أحب أني نقضته ولي حمر النعم. وسببه كما ذكر المؤرخون أبو هلال العسكري وغيره أن العاص بن وائل أحد سادات قريش اشترى سلعة من رجل من بني زبيد من مذحج باليمن، وما طله العاص في أداء ثمنها، فانتصر الرجل بقريش وأنشد أبياتا أولها يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر إلى آخره، فيعني انتصر له. وهو هذا الحلف حقيقة وقصته طويلة ومعروفة. هذا ما كان من يعني من الفقه عند العرب بإيجاز قبل الإسلام، ومثله أيضا كانت الشرائع الأخرى أيضا لهم مثل ذلك. وهذا أيضا يجرنا إلى أمر وهو حاجة الناس حقيقة إلى التشريع. الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن ظهر الفساد في البر والبحر، وشعر الناس بالضياع وحاجتهم إلى التنظيم الذي يكفل لهم حقوقهم ويحقق العدل أو العدالة بين الناس ويروي الرغبات التي فطر الإنسان عليها من التدين والتملك وحب البقاء. فالحياة أصبحت عبئا في ذلك الزمن، فلا أمن على مال ولا على العرض والأولاد والذرية، ولا أمن على الأنفس والأديان، فتشوف الناس لرحمة أرحم الراحمين، لرحمة الله ببعث دين جديد يحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة، ويحقق لهم المساواة والعدالة، فلا فضل لأحد على آخر ولا لجنس على غيره إلا بالتقوى. إذن ومن ثم يعني كان يعني أن رحم الله سبحانه وتعالى هذه يعني أمته، فأرسل إليهم رسوله وأبطل ما كان من أحكام جاهلية ومن يعني ما هو كان معروف بالجاهلية من أمور مخالفة للشرع والعقل، وأثبت منها ما كان موافقا للشرع والعقل وما كان فيه مصلحة ومحقق لمقاصد الناس، لأن الشريعة من مقاصدها هو تحقيق المصالح ودفع المفاسد، ووجه الناس إلى التحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى، وحذرهم من يعني أي تحاكم إلى غير الله ورسوله إلى غير شريعة الله، وبين أن في ذلك الخسران وفي ذلك النقصان وفي ذلك الشر المستطير والخطر العظيم إنهم تحاكموا إلى غير الله سبحانه وتعالى، إنما والله الخلاص هو في سلوك طريق الاستقامة وطريق الهداية والتحاكم إلى ما جاء عن الله ورسوله أو إلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، التحاكم إلى شريعة الإسلام فهي المنقذ للبشرية، لأنها ماذا؟ من عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو خالق الناس أجمعين، هو خالق البشر الذي ليس بينه وبين أحد من خلقه أي علاقة تجعله يميل ويعطيه أكثر مما يعطي غيره. وصدق الله العظيم حيث قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا هو الفقه في عصر ما قبل الإسلام إلى أن جاء الإسلام، ورحم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بأن بعث فيها رسولا من عند أنفسهم، وحصل الخير الكثير والنفع العميم، وبطل ما كان من يعني أعمال وأفعال الجاهلية، لا سيما ما كان منها سيئا مخالفا للشرع والعقل. ويعني وجد وتدرج ونشأ وتطور الفقه الإسلامي ونبع وانبعث من شريعة الإسلام الخالدة. هذا الفقه الذي كما قلنا يعنى بالأحكام العملية، أحكام العملية، وهو فرع من الشريعة الإسلامية التي تنقسم إلى أحكام اعتقادية وخلقية وآداب وإلى أحكام عملية، وهذا هو القسم اللي هو القسم الثالث، الأحكام العملية، هو ما يعنى به الفقه الإسلامي، ما يعنى به الفقه الإسلامي، حيث أصبح لهذه الأمة كيانا مستقلا وفقها خاصا بها، مستقى ومستمد من شريعة الإسلام، مستقى ومستمد من وحي الله سبحانه وتعالى، مستقى ومستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أيضا أقوال الصحابة، وأيضا أقوال الصحابة، ومن أيضا ما يعني فيه خير ونفع وصلاح لهم من ما اجتهد فيه تابعي هذه الأمة. المقصود من هذا أنه يعني هذه أصبح هناك فقه، وهذا الفقه والله الحمد والمنة له يعني خصائص أشرنا إلى بعض منها. أيضا هذا الفقه يتصف بيعني التطور والتجديد، ذلك التطور والتجديد الذي لا يخرجه عن استمداده وعن ثوابته المستمدة من الكتاب والسنة، إنما هناك يعني أمور قد تستجد وقائع وحوادث، ومن ثم نجد أن هذا الفقه الإسلامي يسايرها وينزل الأحكام عليها، ذلك أنه فقه مصدره الشريعة الإسلامية مصدره قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا شك أن هذا الدين تام وكامل، ومقتضى تمامه وكماله أنه يعني يسائر احتياجات الناس ووقائعهم مهما اختلفت الأزمنة وتبدلت الأمكنة. هذا ما تيسر لنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم جميعا بما سمعنا وبما قلنا وبما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق حكامنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملهم في رضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة لتعينهم على الحق، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا للإسلام وللمسلمين عامة ولهذا البلد وأهله خاصة من أمور وخير كثير ونفع عميم. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم السداد والتوفيق، وأن يحفظنا وإياكم. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.